بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحلقة الثالثة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. أيها الفضلاء، اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سنتعرف على الحديث الصحيح وعلى شروطه، نسأل الله تعالى التيسير من غير تعسير، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. يقول الناظم رحمه الله: وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هناك إشارات في البداية، الالتفات إليها مهم لطالب العلم والناظر في هذا الفن. هذه الإشارة أخذناها من قول الناظم رحمه الله: وذي من أقسامي. يوحي هذا الكلام بأن أقسام الحديث عديدة وكثيرة، أو هي معدودة على الأقل فوق الثلاثة. لكن ما هو معروف ومألوف عند المحدثين وأهل هذا الفن أن هذه الأقسام هي منحصرة في ثلاثة أقسام: في الصحيح والضعيف والحسن، كما بين هو نفسه رحمه الله ورضي الله تعالى عن الجميع. إلا أن بقية الأقسام هي مندرجة تحت هذه الأقسام الكبرى، كما سيأتي بيانه في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أنهم يقولون إن الإمام الخطابي رحمه الله فيما يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وضعيف وحسن، وقالوا لم يسبق إليه، فهو أول من قسمها في مقدمة كتابه معالم السنن. وإن كان قد وجد في كلام الأئمة ذكر الصحيح والحسن والضعيف، لكن من غير حصر في الأقسام الثلاثة. وقد انتقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الحصر في هذه الأقسام الثلاثة، وقال: إن كان هذا التقسيم يرجع إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو كذب، ولا ثالث لهما. وإن كان راجعا إلى استعمالهم فالأقسام عندهم أكثر من ذلك. مفهوم أن الإمام ابن كثير رحمه الله يعلق بتعليق شريف لطيف، وهو: إذا كانوا يقصدون بهذا التقسيم يقصدون به القبول أو الرد، فهذا التقسيم على ثلاثة لا يستقيم، لأنه إما صحيح فيقبل أو كذب فيرد، ولا ثالث بين المنزلتين. وإن كان هذا التقسيم، يقول رحمه الله، راجعا إلى استعمالهم، فالأقسام عندهم أكثر من ذلك، كما سيأتي، بحيث أنهم يذكرون أقساما كثيرة فوق الصحيح والضعيف والحسن. لكن الجواب أن هذا التقسيم بالنسبة إلى استعمال أهل العلم وما عدا الأقسام الثلاثة داخل فيها، كما هو معلوم وكما أشرنا إلى ذلك في البداية. وما يبطل القول الأول، وهو الذي يقول أن أول من قسم الحديث إلى أقسام ثلاثة هو الخطابي رحمه الله، المتوفى سنة 88 للهجرة رحمه الله، يبطله ما يقوله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي. والترمذي سبق الإمام الخطابي رحمه الله، حيث أنه توفي سنة 79 للهجرة، يعني أن الترمذي هو أول من حد الحسن لكن جرى ذكر كلمة حسن في كلام الأئمة السابقين، وهذه أيضا تبطل القول الثاني، وهو أن الترمذي، وهذا القول هو أن الترمذي هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. فالإمام البخاري رحمه الله هو أول من أشار إلى ذلك في حديث عثمان بن عفان في اللحية، قال هو حديث حسن. إذن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا القسم وهو الحسن في الحديث. وأيضا بعده الإمام أحمد بن حنبل في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر، قال الإمام أحمد معلقا على الحديث هو حديث حسن. وأيضا قول ابن معين في حديث القلتين، وإن لم يحفظه ابن علية فهو جيد الإسناد أو حديث حسن، فتنبهوا يرحمكم الله. وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده. وذي اسم إشارة، والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف رحمه الله إن كانت الإشارة قبل التصنيف، يعني إن كان قد قال هذه الكلمات قبل أن يصنف، فهو يشير إلى ما في ذهنه وإلى ما عزم على عمله وعلى جمعه. وإن كانت الإشارة بعد التصنيف والتأليف، فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود بين يديه، وهو هذه المنظومة المباركة. وكل وذي من أقسم الحديث عدة، أي عدد ليس بكثير. وقوله وكل واحد، أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف. وقوله أتى وحده، الواو هنا واو المعية، يعني كل قسم من هذه الأقسام جاء وجاء معه حده وتعريفه. وحده هنا منصوب على أنه مفعول معه، وحد الشيء هو التعريف به. ثم قال رحمه الله أولها الصحيح وهو متصل، أولها الصحيح وهو متصل، إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الصحيح، بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أقسام الحديث، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، وقدم الصحيح لأنه أشرف وأعظم أقسام الحديث. ثم عرفه بقوله رحمه الله فقال وهو ما اتصل سنده، وهو ما اتصل إسناده، وهو ما اتصل إسناده. فذكر هنا شروط صحته، وهي أولا اتصال السند. ومعنى اتصال السند أن كل راو رواه عمن فوقه مباشرة، من غير منقطاع ومن غير ما إرسال، فخرج باتصال السند المنقطع والمرسل والمعضل، كما سيأتي بيانه في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. فاتصال السند إذن معناه أن يكون كل راو أخذه عمن فوقه مباشرة، من أول السند إلى منتهاه. الشرط الثاني في صحة الحديث هو عدم الشذوذ، والذي أشار إليه بقوله رحمه الله ولم يشذ. والشذوذ يعرفه أهل العلم بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. وهذا يحتاج إلى تبسيط، لكن المجال لا يتسع إلى ذلك، وربما نفصله بعض الشيء عند المناقشة وعند أيضا الأسئلة إن كانت هناك من أسئلة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. الشرط الثالث من شروط صحة الحديث عدم وجود علة في سنده أو في متنه، يعني ألا يكون هذا الحديث سندا أو متنا معلولا بعلة قادحة. والعلة هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، ولهذا يقال فلان فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض. فالعلة مرض يمنع من سلامة البدن. أما العلة في الحديث معناها قريب من هذا، معناها قريب من هذا، وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، وهي كما قلنا قد تكون في السند كما تكون في المتن، والتفصيل فيها يحتاج إلى وقت طويل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فهذه مشاركة مني متواضعة فقط للطلبة المبتدئين، لكن هذا الشرط عدم الذي هو عدم وجود علة يشترط فيه أو يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة. إلا أن الإمام ابن حجر رحمه الله في النخبة أشار إلى العلة الخفية، وقد يقصد بالعلة الخفية يعني اليسيرة التي هي ليست بكثيرة، وإن كان المقصود بالعلة الخفية ما يقابل العلة الظاهرة، فالعلة الظاهرة تسقط الحديث مباشرة، والعلة الخفية تحتاج إلى جهد جهيد من أجل أن يصل الطالب إلى هذا، لا بد من أن يسلك مسلك العلماء وأن يترك ذلك في البداية أولا للمختصين في هذا الفن حتى لا يختلط عليه الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. فقلنا لا بد هنا من شرط زائد على ما قاله المؤلف، وهو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه كما قلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بسطه في حينه حينما ندخل بإذن الله تعالى إلى وسط هذه المزرعة المباركة، قصد أن نجني بها أجمل الورود وأن نقطف منها كذلك أحلى الثمار والفواكه بإذن الله. الشرط الرابع من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعدل في الأصل هو الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه اعوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم، لكنه عند أهل العلم هو وصف في الشخص يقتضي الاستقامة، يقتضي الاستقامة على طريق الله في دين الله، وكذلك يقتضي من العدل أن يكون محافظا لمرؤته غير خارم لها وغير موقع لنفسه فيما يخرمها، نسأل الله اللطف. فاستقامة الرجل في دينه ومرؤته تسمى عدالة، وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل لأنه ليس مستقيما في دينه. فلو رأينا مثلا رجلا قاطعا لرحمه فليس بعدل ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه، لأن الذي تهاون في أمر الله امتثالا قد يتهاون أيضا في نقل الأخبار سماعا. فالذي يترك أمر الله سبحانه وتعالى كالمثالين اللذين ذكرناهما في صلة الرحم وصلاة الجماعة، الذي يتجرأ على قطع الرحم ويتجرأ كذلك على ترك الصلاة مع الجماعة، هذا لا يمكن أن يقبل خبره ولا أن تقبل شهادته لأنه فاسق وروايته مردودة عليه. والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية من سورة الحجرات. أرشدكم أحبابي وإخواني الأعزاء إلى الرجوع إلى تفسيرها وإلى سبب نزولها، ففي ذلك الفائدة الكبرى، وفي ذلك أيضا ما ينير العقل ويدعوه إلى التثبت من كل الأخبار، وأيضا عدم التسرع في نشرها قبل التبين والتأكد. فلما أمر الله سبحانه وتعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. الشرط الخامس والأخير هو ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط. وهذا الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وهو الحفظ والتيقظ أثناء الاستماع، وضبط كتاب وهو أن يكتب كل ما سمعه بيده في كراسته ثم يعرضها على الشيخ الذي لقنه إياه. فإذا توفرت هذه الشروط في الخبر فإنه يكون صحيحا والعمل به أيضا يكون واجبا. وإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة، لو توفرت شروط أربعة واختل شرط واحد، فهذا الشرط الذي غاب أو اختل ينزل هذا الحديث من درجة الصحة إلى درجة دونه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ختاما أسأل ربي سبحانه وتعالى لي أولا أن يقيل عثرتي وأن يتجاوز عني تقصيري وتفريطي، لأنني رمت مشاركة إخواني وأردت مزاحمتهم في دراسة العلم ومدارسته، ولكني لست أهلا لذلك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أولا أن يتجاوز عني تقصيري، وأسأل الله تعالى لكل إخواني وزملائي لهم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياهم على العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى. تم تسجيل هذه الحلقة يومه 23 من شهر أبريل سنة 2018، 23 أبريل 2018 لمجموعة شرح المتون الصغرى لطلبة العلم. حفظكم الله ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.